بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: الحسن، أي هذا مبحث الحديث الحسن، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وقدمه مع الصحيح على الضعيف بالاشتراك في الحجية والاستدلال. والحسن في اللغة من الزينة والجمال، من الزينة والجمال، مع أن الحديث الصحيح كذلك زينة وجمال، لكن هذا أمر اصطلاحي. قال: المرتضى في حده ما اتصلا بنقل عدل قل ضبطه ولا شذا ولا علل، وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح، أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما. قال المرتضى يعني المختار في حده، أي في تعريفه، وقد اختلف الناس في تعريف الحديث الحسن أي لذاته على أنحاء كثيرة. معنا يا إخوان، وأرضاها ما ذكره فعلا الإمام السيوطي رحمه الله، وهو تعريف الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة لما كان يعرف الحديث الصحيح، فبين أن الحديث الحسن ما خف ضبطه، أي مع الاتصال وعدالة الرواة ونفي الشذوذ ونفي العلة. قال: والمرتضى في حده ما اتصلا بنقل عدل، وأيضا ذكروا هذا إلى الشمّني أحد أئمة الحديث، قال في تعريف الحديث الحسن: فالخبر المتصل قل ضبط راويه العدل. الشمّني يقول: الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معلل. لكن احسن منه تعريف الحافظ ابن حجر. الشمري بارك الله فيك. وارتفع عن حال، نعم، يقول اخر التعريف اول، يقول: الحسن خبر متصل قل ضبط راوي العدل، قل يعني خف، وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ. معنى إخوان، قال الشمني بضم الشين تشديد النون، الشمني تمام يا إخوان، بضم الشين وتشديد النون، الشمني تشديد بضم الشين اولا ثم تشديد النون، بس الميم مضموم، الشمني تمام. قال ايضا هذا احد تعريف، عندكم تعريف بارك الله فيكم الخطابي: ومعروف مخرجه واشتهر رجاله. طب ما الضعيف يا اخوة معروف مخرجه، ورجاله أيضا مشهورون بالضعف. الزمس أن يكون هذا هو الحسد. لذلك انتصر لتعريب الخطابي هذا انتقادات كثيرة جدا جدا. قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني لما قال عرف مخرجه احترازا من أيام المنقطع من المعضلة، احترازا من المدلس حديث المدلس، احترازا من المجهول في مجهول عرفناش مخرجه منين. قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، المجهول طبعا غير مشتهر. قال وعليه مضار أكثر الحديث، وعليه مضار أكثر الحديث يعني صحيح. أما تيجي تنظر إلى حديث الحسان أكثر من صحيح. قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. العفو. قال هذا دخلنا في تعريف الترمذي. ها قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء الحديث الحسن ويستعمله عامة الفقهاء. هذه كلها يعني غير دقيقة. التعريف تكون جميع من يعرف خصوصا عن الإسهاب والفضلة. يعني يا أخوان نعم حفظ الشيخ رحمه الله لما ذكر التعريف قال يوم عرس مخرجه واشتهر رجاله إلى هنا التعريف، ثم بدأت التوضيح فقال يبدأ يصف من الحديث الحسن ويستخدم هذا قال التعريف إلى هنا. جميل صحيح. لكن أيضا لو سلمنا أن هذا التعريف فقط والباقي يعني توضيح لا يقبل عليه انتقادات. معنى يا اخوان؟ طيب عندكم من الذي بعد الترمذي؟ قال كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. طيب هذا تعريف الحسن الذاتي ولا الحسن غيره؟ هذا الحسن غيره. معنى يا اخوان؟ منهم من قال الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة تطويل وأيضا ليس في حد فصل. أقرأ تاني هذا الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي قل كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة. طيب عندنا كذلك ابن حجر. احنا خلاص عرفنا الحافظ ابن حجر. اذا المعنى عند التعريف منهم من اوصل الى تسعة تعريف. تسعة تعريف حتى من كثرتها. قال حافظ ابن الذهبي رحمه الله في الموقظة وانا على اياس من الوقوف على حد للحديث الحسن وأنا على إياس جاء من بعد الحافظ ابن حجر وأتى لنا بتعريف السهل رحمة الله عليه. يعني ممكن إحنا بقراءتنا لتراجم الرواة من قيل في مكان صدوق على حديث حسن، من قيل لا بأس به حديث حسن، من قيل فيه لا ليس به بأس، وهل بينهما فرق؟ ليس به بأس ولا بأس به. بينهما فرق؟ لا بأس به أحسن؟ يب أحسن من ليس به بأس. السبب التعليل أن لا عريقة في النفي. أن لا عريقة في النفي. طيب من قيل فيه أخوان صدوق هذا واحد، من قيل محل الصدق الثاني لا بأس به ليس به بأس. فلان صادق فلان يحسن. طيب ممن يصدق في الروايات؟ فلان ممن يصدق في الروايات. فلان ثقة إن شاء الله. عشان كيف إن شاء الله نجلوه من صحيح الحديث تردد. قالها الحافظ المدرح أو المعدد وهو متردد لم يجزم. لو جزم لقال ثقة وسكت. على طيب من قيل فيه فلان ما أصلح حديثة فلان ما أقرب حديثة كل هذا حسن لذاته. فلان صدوق مقارب الحديث السؤال المتابع عند البخاري ونفسه أنا عندي أيوة أقصد في الجملة الأصل الآن لم نتعرض للمصاحف خاصة العلم. قال فلان صدوق مسلم، ما قال صدوق، صدوق مسلم. فلان ثقة ولكن ليس ممن يوصف بالضعف، يعني خفيف الضعف، قليل الضعف. الصدوق لابد يكون عدل، معناه فلان لم يكن يكذب. يحسن الحديث، لم أرى في حديثه، لم أرى في حديث فلان مكروها، مأمون خيار. كل هذه من رتب الحديث الحسن بذاته. معنى بعد هذا يقل الأمر فيصير في الضعيف الذي ينجشف. معنى يا إخوان بعد المرتبة دي مباشرة الضعيف الذي ينجشف الذي يصلح الشواهد المتابعة. طيب إذن الآن عرفنا الحسن من ناحية اللغة، عرفنا الحسن من ناحية الاصطلاح، وذكرنا بعض التعاريف، سواء تعريف الخطاب، سواء تعريف الترمذي، سواء تعريف ابن الصلاح، سواء تعريف الشمني، سواء تعريف غيره من كابن بطال وغير من العلماء. لم يسلم لنا إلا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو من هو فوقه إلى منتهى، ولا يكون شدا ولا معلولا. ولماذا لم نقل من غير شدود ولا عجلة عند أخينا عبد الله؟ لأنه كده ينتقل إلى رتبة الضعيف إذا كان فيه شدود أو عجلة. عايزين في الهدف هذا شيء ده صعب، نريد في الهدف. احنا ما قلناش من غير شذوذ ولا علل، انما قلنا ولا يكون شذا ولا معللا. ايش السبب؟ يعني في فرق بين النقطه دي والنقطه دي، في فرق معناه من درجه الصحيح. احنا بارك الله فيكم من غير شذوذ ولا علل، احنا عايزين العله المؤثره. متى يكون تكون هذه العلة مؤثرة؟ إذا أطلقنا على الحديث أنه معلل أو معلول، والمقصود العلة الخفيفة. حنا يا إخوان، إنما لو قلنا من غير شذوذ ولا عجلة، في علة تقدح وعلة لا تقدح. إبدال ثقة بثقة علة لا تقدح، لكن نحن نريد العلة التي تقدح ولا يقوم معها الحديث. معنا يا إخوان، إذا لابد من هذا القيد، ولا يكون شاذا ولا معلل. والشذوذ أصلا مطلق الشذوذ هو المخالف حتى في اللغة العربية. نعايزين الشذوذ الاصطلاح، معنى من غير شذوذ، غير نفي تنفي، من غير شذوذ ولا علم، هذا نفي. طب الشذوذ هذه نكرة، لو جاءت في سياق نفي تعم أم لا تعم؟ احنا عايزين حاجة خاصة، ولا يكون شاذا ولا معللا. بارك الله فيك. لا يسمح من عرفته ويصفر من غير ما شذوذي وعلتي قادحتي تودي فتودي فتودي، يعني فتؤثر. طيب قال المرتضى في حده ما اتصل على الشرط الأول، الاتصال الذي اشترطناه في الحديث الصحيح بنقل عدل العدالة. الشرط الثاني قل ضبطه أي خف ضبطه، وأتينا بالألقاب التي تطلق ويطلقها الجرح التعديل على من هو حديث حسن لذاته، ولا شذا، لا يكون شاذا ولا معللا. وليرتب مراتبا، يعني يريد أن يقول حسن لذاته ثم حسن لغيره ثم حسن لذاته، ما حسن لذاته صار صحيحا لغيره، معنى هذه مراتب. قال وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي، يعني يختار الاحتجاج بهذا الحديث، يختار الفقهاء يعني عامة وجل أهل العلم احترازا من أبي حاتم مع الراشد الذي عرض عليه حديث حسن أو اسنده حسن، فقيل له أتحتج به؟ قال لا. معنى يا إخوان؟ قال لا، قال وجله، ما قالش وكله، قال وجله أي معظم وأغلب، احترازا من من أبي حاتم الرازي ومن كان على شكلته. معنى يا أخوان؟ طيب وجل أهل العلم طبعا من الناس من أجل الحسن هذا من أي مرتبة الصحيح، ولا يجعله واسطة بين الصحيح والضعيف، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة. فهم يا أخوان؟ فالمسألة وسط، يعني قد جعل الله بكل شيء قدرة، الصحيح أولا بالمرتبة الأولى، ثم يعني أدنى درجات الصحيح الحسن يبدأ الحسن. معنا يا أخوان؟ ثم لا ينفرط هذا ولا ينخرط هذا الحسن إلى الضعف، معنا يعلو وينقطع عن الضعف. قال فإن وجل أهل العلم، يعني وجل أهل العلم أهل العلم بالحديث، معنا يا أخوان؟ فإن أتى من طرق أخرى ينمي، أي يرتق عندنا ينمي، مش عارف عندكم ينسخ اللي عندكم، ينمي أحسن، يعني ينمي كده أحسن، لما ينمي الظاهر ما يشي، بس طبعا دي اللي معك فيها أخطاء كثير. عندكم ينمي؟ ينمي ينمي النسخ زي دي؟ أخذت الشيخ شوية شوية ينمي؟ ينمي؟ ينمي هو أضبط من هذا، أضبط من هذا، خلوه ينمي يا أخوان يعني يرتق. قال فإن أتى من طرق أخرى ينمي، يعني إيه؟ ينمي يرتقي إلى إبقى الصحيح لغيره، معناه حسن لذاته زائد حسن لذاته صار صحيحا لغيره، إلى الصحيح أي لغيره، كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا، كما يرقى، هذا يرقى القسم الثاني الضعيف الذي ينجبر أو ضعفه محتمل، يعني أخوان ضعفه خفيف من قبل سوء الحفظ، من قبل قلة الضبط، من قبل الإرسال، معنا وسيبين. طيب كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ مثلا، أو إرسال أو تدليس أو جهالة، والمراد جهالة الحال لا المجهول بعينه، مجهول الحال أو المسطور، معنى يكون إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما، يرقى عن الإنكار بالتعدد، فربما يصير كالذي بدي. وهذه ينازع فيها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، معنى يا إخوان، لأن الحديث إذا ضعف بسبب فسق الراوي فلا يصلح في باب الشاهد، أو بسبب كونه التهم لا يصلح في الشواهد. يرقى، يقول يرقى عن الإنكار للتعدد، في الحقيقة لا يعني يضطرد كلامه هذا، كلامه هذا لا يضطر، ليس دائما، ربما يرتقي عن النكارة لكن أيضا لا يصل إلى الشواهد المتبعة. والحافظ السيوطي رحمه الله في الشطر الأخير من البيت الأخير هذا يا إخوان يريد أن يقول ربما يرتقي إلى الحسن غيره، ربما يصير حسنا لغيره، وهذا لا يوافق عليه. ومن هذا المنطلق تجدون الأحاديث الضعيفة في كتب الحافظ السيوطي، معنى ربما يحتج بها، ربما يستشهد بها، ويكون الضعف بسبب الفسق وبسبب التهمة أحيانا، وهذا أنكره عليه الشيخ أحمد شاكر وغيره. إذن إلى هذا الموضع نكتفي بهذه الأبيات، ثم بعد ذلك إن شاء الله الكلام على مظنة أو مظان وجود الحديث الحسن من كتب السنة ودواوين الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.